الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. لا